بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: ومن نوى الصوم ثم جن وأغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا إن نام جميع النهار، جزء مغمى عليه القضاء فقط. عندنا ذكره المصنف رحمه الله ثلاثة أحوال الأشخاص: المجنون، والثاني المغمى عليه، والثالث النائم. إذا نوى أحد هؤلاء الثلاثة الصوم فما أحكامهم؟ أما المجنون إذا جن في ذلك اليوم لا يصح صومه، نوى الصوم في الليل ثم أصبح الصباح مجنونا بمس أو زوال عقل ونحو ذلك، فإنه حينئذ لا يصح صومه ولو أفاق، إن عاد إليه عقله لا يلزمه القضاء. لماذا؟ لأن في تلك الفترة وذلك اليوم لم يكن مكلفا بحقيقة الشرع لجنونه. والقسم الثاني المغمى عليه. المغمى عليه إذا أغمي عليه جميع النهار لا يصح صومه ويجب عليه القضاء، بعكس الكافر، الكافر لا يصح صومه ولا يلزمه القضاء، أما المغمى عليه فيلزمه القضاء. ومثل المغمى عليه المريض المتعاطي للبنج، إذا أعطي بنجا، فمثلا أعطي قبل الفجر بنج ثم صحي إلى العصر، إذا أغمي عليه إلى العصر مغمى عليه ثم ذلك فاق وأكمل صومه إلى المغرب يصح الصوم، لأن قال المصنف ولم يفق جزءا منه، فإذا فاق جزءا منه المغمى عليه فإنه حينئذ يصح صومه. وإذا لم يفق أصلا المغمى عليه يوم كامل فإنه يجب عليه القضاء، لأن الإغماء لا يخرجه عن التكليف، ففيه عقل لكن زال فترة بسيطة، فترة يسيرة. القسم الثالث أو النوع الثالث النائم. النائم صومه صحيح على جميع الأحوال، سواء نام جميع اليوم أو جزء من اليوم أو أكثر اليوم. فلو أن شخصا لما تسحر قبل الفجر نصف ساعة نام فلم يستيقظ إلا أذان العشاء، نقول صومه صحيح. والفرق بين المغمى بين النائم وبين المغمى عليه أن النائم إذا نبه انتبه، ففيه نوع عقل، يعني فيه نوع إحساس وإدراك. أما المغمى عليه ما يدرك، لو فعلت ما فعلت ما يدرك، فهو خارج عن إرادته. أما المغمى عليه يستطيع بإذن الله أن يدرك من حوله بالتنبيه. لذلك قال المصنف رحمه الله: ومن نوى الصوم يعني من الليل ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، فمن جن جميع النهار أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه في ساعة أو لحظة منه لم يصح صومه، لا المجنون ولا المغمى عليه. المجنون ما يلزمه القضاء، والمغمى عليه يلزمه القضاء. قال: لا إن نام جميع النهار، فمن نام جميع النهار فإن صومه صحيح. قال: ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، يعني ما يلزمه إطعام، فلا يجب عليه سوى القضاء دون المجنون، فالمجنون لو أفاق ما يلزم شيء. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.